طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا Ah! متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم بالحكمة والموعظة.